نرجو إيضاح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة إلى آخره، وكيف يمكن التوفيق بينها وبين قول عمر رضي الله عنه عندما سئل عن الخروج والهروب من الطاعون أفر من قدر الله إلى قدر الله، وكيف يمكن تفسير انتقال المكروب من مريض إلى آخر، فهل تعد هذه عدوى أم ماذا، وماذا يمكن الرد على من على مثل ذلك؟ هذا قد أشار إليه شيخ الرحمن وبين بعض ما ذكره السائل. الرسول سيقول لا عدوى ولا قرافة ولا حامسة ولا صفرة ولا ترى بلاحه يعني بطبعه، وأن ينتقل من غير مشيئة الله ينتقل إلى السليم فورا من غير الله المقدر الكافر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل لما قال يا رسول الله الإبل تكون سمت كذا وكذا وكذا يكون فيها البعير الأجر فتلو كلها، قال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول؟ قال الرجل يا رسول الله النقطة تكون في بشر البعير من الجرب من إبل الكثيرة فتجرب، قال عليه الصلاة والسلام من أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ من الذي أنزل الجرب الأول؟ ما قبل شيء، الله يقدر سبحانه وتعالى، فالذي أنزل الجرب الأول ولينزل في الباقيات. ولكن ليس معنى هذا أن الخلطة من سبب، الخلطة سبب، اشتراط الأجرب بالصحيح سبب، لكن مو بنفسه، لا ينتقي بنفسه وبمشيئته، لا، بل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله نقله وإن شاء لم ينقله، وقد جرت عادته سبحانه وسنته سبحانه في عباده أن كثيرا من الجرب إذا كان في الصحاح جرب، لكن ليس هذا لازما، وقد يكون الأجرب في الصحيح ولا تجرب وتسلم، هذا يرجع إلى أمره سبحانه وتعالى وإذنه ومشيئته جل وعلا. ولهذا قال في الحديث الصحيح لا يولد مولد ولا مصح، إذا كان إنسان عنده إبل المرار بالجرب ونحوه لا يولدها على الماء مع الإبل الصحيحة، بل هذه ثاني الوقت، وهذه وقت من باب اتقاء أسباب الشر، من باب الأخذ بالأسباب، من باب قطع الوساوس وعلق الشيطان، فإن الشيطان إذا ورد جميعا جاءهم وقال سوف يصيبكم سوف يصيب هذا فيشوش عليهم، إذا باعدوا بينها هذه وقت وهذه وقت كان أقرب إلى السلامة، وفيها أخذ بالأسباب أسباب العافية. وهكذا قول عليه الصلاة والسلام حر من المجلوم، لكن الأسد لأن الجذام قد يعدي، لكن ليس بإذنه ولا بشيئته بل بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا شرع الصحيح ألا يباشر المجلوم ولا يكون مع المجلوم اتقاء للشر، وجاء فقال أنه لا يوم جاءه مجلوم ليبايع فقال أرجع فقد بايعناه، ولا يبايع عليه الصلاة والسلام باسم المصالح. وفي حديث آخر أحضره وأكل معه وقال قل بسم الله ثقة بالله وتوكل على الله، يعلم الناس أن الأمور بيد الله جل وعلا، وأن من خالط لحال المرضى واعتمد على الله ليعلم الناس أن الأمور بيد سبحانه وتعالى فلا حرج عليه، وإذا تبقى أسباب الشر وتباعد عنها كان ذلك أسلم وأحسن وأولى عملا بما أمر به الله ورسوله من أعظم الأسباب. وأما قصة عمر فهذا واضح، لما وقع الطاعون في الشام وقد جاء إلى الشام وأخبره الناس أن الطاعون وقع بها استشار الناس عليهم رضي الله عنه، استشارهم أتى بالمهاجرين الأولين واستشارهم اختلفوا عليه، ثم جاء أتى بالأنصار فاختلفوا عليه، ثم أتى بالمسلمة ليأسلموا على المكة لتأخر إسلامهم، فاتفقوا جميعا على أنه يرجع ويتقي شر الطاعون ولا يقدم للمسلمين على أرض فيها الطاعون، عزم على الرحيل والرجوع إلى المدينة. فقال له بعض الناس أفر من قدر الله؟ فقال لا، ولكن نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان عندك إبل وكان لديك عزوتان إحداهما مخصبة والثانية مجدبة، ورأيت إبلك المخصبة هل أنت محسن أو مسيء؟ قال بل محسن، فقد فرغت من العدوى المجدبة إلى العدوى المخصبة، وكله بقدر الله والمنح بالأسباب. هكذا البلد التي فيها الطاعون لا نقدم عليها بل نتركها ولا نقدم عليها، فبينما هو كذلك مع المسلمين في هذا المعنى، وقد رأى الموافق على الرحيل إذ جاء إليه عبد الرحمن العوف الزهري أحد الصحابة رضي الله عنهم، فقال يا أمير المؤمنين إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به عباد فلا تقدموا عليه، يعني الطاعون إذا سنتم في بلد فلا تقدموا عليه وإذا وقعوا أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فقال الحمد لله فأصاب رأيه ورأي الصحابة ما جاء في الحديث ووافق رأيه ورأي الصحابة ما جاء في الحديث من عدم القدوم عليه. فدل ذلك على أن الطاعون إذا وقع في بلد لا يقدم عليه لأن هذا من باب غير التهلكة ومن الوقوع في أسباب الخطر. فلهذا شرع الله لنا أن لا نقدم عليه في البلد ولكن إذا وقع ونحن في البلد لا تخرج فرارا منه. أما إذا خرجنا لأجل أمر آخر غير فرار فلا بأس. أما كنت أن يخرج فرارا من الطاعون وهو في البلد لا. لكن إذا خرج لأسباب أخرى يعني السفر قد حان سفره قد حان أو لأسباب أخرى غير الفرار فلا حرج في ذلك. هذا هو الجواب على السؤال الأخير السائل. نعم. ويقص على الطاعون غيره ولا الطاعون فقط؟ على يقص على غيره ما قد يخشى منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.